وكلؤلؤ مرجان هو زاد أمتنا وخير زمان هو دمعة هو صرخة ببيان هو ذلك العلامة الرباني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامجكم صناعة العلماء، وتحدثنا في الحلقات الماضية عن الأوضاع الغير مقبولة حقيقة في الأمة الإسلامية من حالة التخلف العلمي الكبيرة والتناقص الشديد في براءات الاختراع بالقياس إلى دول العالم المختلفة، وبدأنا نبحث في أسباب هذه الظاهرة، وقلنا أن من ألزم الأسباب ومن أهم الأسباب غياب هذه القضية عن أذهان الملتزمين أصلا بالدين والمتمسكين به، لكن ما عرفوا أن الاهتمام بقضية العلم الحياتي، قضية علوم الطب والهندسة والفلك والكيمياء وغيرها، هو من ألزم واجبات الدين، وهو داخل في إطار العلم النافع الذي حض عليه الشرع الحكيم ويعني نبهنا إليه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وذكرنا كذلك أن هناك مشكلة أخرى تقع على عاتق الدولة التي لم تتبنى هذه القضايا ولم تضع قضية العلم في أولوياتها، ووجهنا نداء إلى كل حكام العالم الإسلامي أن يعني يضعوا قضية العلم في أولويات الأمة الإسلامية، وخاصة في أمة الإسلام التي يعني بدأ دستورها بكلمة اقرأ، وكانت أول آيات تتحدث عن قضية العلم تحديدا. وذكرنا كذلك دور الأغنياء في أن الأغنياء لابد أن يكفلوا طلاب العلم، وطلاب العلم بشقيهم، طلاب العلم الشرعي وطلاب العلم الحياتي، وأن هذه من ألزم الأدوار على أغنياء الأمة الإسلامية. كنا في كل ذلك مع أستاذنا الفاضل فضيلة الدكتور صلاح سلطان في الحلقات الماضية. احنا طبعا عشنا آلام كثيرة وأرقام مفزعة، لكن في نفس الوقت رأينا بعض النماذج الإيجابية سواء كان في العالم الإسلامي الآن أو في تاريخ الأمة الإسلامية، ونحاول من هذه النماذج الإيجابية أن ندفع المسلمين دفعة أمل إلى الأمام، وفي نفس الوقت من باطن هذه الآلام نخرج بإذن الله بالحلول التي تعالج هذه الآلام الكثيرة للأمة الإسلامية. طبعاً أستاذ بحضرتك، يعني احنا حابين نضيف إلى التجربة الموجودة اللي ذكرناها عن الوقفية في المملكة العربية السعودية للنبغاء في العلوم الكونية أو العلوم الحياتية، إلى هذا التقدم الهائل والنقل النوعية التي حدثت في ماليزيا. يعني من القط إلى النمر كما يعني يسمون، محمد مهاتير أتى إلى البلد و يعني صحيح. يعني كانت في تراجع هائل جدا. فكان أول شيء تبناه محمد مهاتير هو المنح الدراسية للطلاب النبغاء من ماليزيا. وكان هؤلاء الطلاب يعني يعني قبل أن يخرجوا يتم يعني يعني التوصية الشديدة أنك تذهب تمثل بلدك وتمثل إسلامك وتمثل دينك، وانبثوا في الجامعات الأوروبية والأمريكية واليابانية والأسترالية، ثم يعودون، عادوا مرة ثانية، عادوا نعم. وهؤلاء أثروا جدا المصانع والهيئات والشركات، والدولة سهلت لهؤلاء أن يفتحوا مؤسسات ضخمة. انتقل الاقتصاد الماليزي نقلة نوعية خطيرة وكبيرة صحيح. جدا صارت من الدول العشرة الأوائل المصدرة في العالم. وصارت، أنا حضرتك أنا كنت في الزيارة لماليزيا، كنت أشعر بمنتهى الفخر نعم. وأنا يعني أسير في شوارع كوالالمبور وأرى كبرى شركات العالم تتسابق لتجد لها مكانا في هذا في هذه البلد، وخاصة أنهم عملوا كمان مدينة علمية تعتبر من أكبر المدن العلمية في العالم، مدينة إلكترونية كلها شركات الإلكترونية والعلمية مجمعة في مكان واحد خارج كوالالمبور حوالي 40-50 كيلو منها، نهضة علمية حقيقية وضعت ماليزيا في صدارة الأمم العلمية في العالم، وهي أمة إسلامية، ويعني كل هذه إضافات للعالم الإسلامي. لا شك أن صوت ماليزيا في العالم الآن مسموع بشكل أكبر من صوت وشايف يعني حاكم واحد استطاع أن ينهض يعني هذه النهضة وأن يعز أمته أن يترك الكرسي اختيارا وليس من خلال ملك الموت أو غيره. يعني الـ الـ الـ هذا الـ الحاكم لا يزال العالم الإسلامي كله ولا يزال يحترم حتى الغرب صحيح. احتراما كبيرا جدا لأنه أحدث نهضة نوعية غير عادية. يعني الإمكانية موجودة مهما كان وضع التخلف الموجود في عالمنا العربي والإسلامي. نحن نستطيع أن نصنع العلماء النبغاء الذين يعيدون للأمة الإسلامية مكانتها وقوتها، والعالم ألا يحترم إلى القوي وخاصة القوي في الجانب العلمي. فهذه هي الوصية الحقيقة. مثال تاني حضرتك أعتقد من الأمثلة اللامعة في آخر 4-5 سنوات، ونسأل الله عز وجل أن يتم عليهم في تركيا. تركيا الحقيقة طبعا نهضة في كل المجالات، ليست فقط نهضة في مجال السياسة، وكلنا طبعا يتابع ما كلام أردوغان وكلام عبدالله جول وكلام يعني طيب كلام أغلو وزير خارجية. الحقيقة طبعا كلمات في منتهى الروعة في قضايا المسلمين بشكل عام على العالم كله والمسلمين في تركيا بشكل خاص. لكن أنا أذكر لإخواننا وإخواتنا اللي بيشاهدوا البرنامج أن النهضة التركية ليست فقط في المجال السياسي أبداً، وإنما في المجال العلمي وفي المجال الاقتصادي وفي المجال الحياتي والاجتماعي. أنا أذكر حضرتك أنا رأيت يعني إخوة أتراك يعني وحضرت يعني حفل كبير كانوا يعني يقيمونه لإنشاء أول مجلة تركية باللغة العربية منذ أيام أتاتورك. يعني أتاتورك طبعا لغى اللغة العربية وبدل الأمور. الآن عملوا مجلة اسمها حراء، الحقيقة كانت مجلة من المجلات الجميلة وما زالت طبعا موجودة، وعملوا قناة فضائية باللغة العربية وينشرون المدارس التي تتكلم اللغة العربية. انظر إلى البعد الإسلامي، لأن طبعا القديم كنا نتكلم عن عرقية تركية وعرقية إسلامية واللغة العربية ولغة تركية ولغة عربية، وفي شقاق في الأمة الإسلامية. هؤلاء الذين فهموا الدين حق الفهم نظروا إلى اللغة العربية على أن لغة القرآن وليست لغة قوم من الأقوام، وأن لغة أهل الجنة، وأن هذه اللغة التي اختارها ربنا عز وجل. فإذا بهم ينشرون العلوم بدون أي نوع من الحساسية، ينشرون المدارس في وسط آسيا في أماكن مختلفة حتى في مصر. هنا مدرسة تركية يعني على مستوى راقي جدا، أنا زرت هذه المدرسة التركية في مصر حقيقة من المدارس القيمة. الدكتور أستاذنا الدكتور عبد الحليم ياويس وطبعا غني عن التعريف من كبار أساتذة التاريخ والحضارة في العالم الإسلامي ومن المؤثرين حقيقة، يحكي لي عن زيارته للعلاج في تركيا عن يعني مستوى طبي متميز، وهو يعني الدكتور شاهد مستشفيات كثيرة في بلادنا وفي بلاد أخرى من البلاد العربية وفي خارج العالم العربي أصلا في بلاد أوروبية وأمريكية، ومع ذلك يقول أن هذه المستشفى على أرقى مستوى يقارن ويضارع المستشفيات الغربية، ولقى يعني فضيلته العلاج في هذه المستشفيات ولمس بنفسه هذا المستوى.